يا إخوتي بالله عليكم تواضعوا لعباد الله، فمن تواضع لله رفعه، فعلا تواضعوا. كلنا من طين، كلنا أبناء تسعة. أنت جلست في رحم أمك وأنا جلست في رحم أمي، رزقي ورزقك على الله، حسبك ونسبك لم تختاره، وحسبي ونسبي لم أختاره. الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق وصرف المقادير، فكلنا والله سواسية كأسنان المشك، كلنا من آدم وآدم من تراب، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يتكبر على إنسان، فكلنا في الخلق سواء. يقول الإمام الشافعي: أرفع الناس قدرا من لا يرى لنفسه قدرا.